لم يشكر الناس لم يشكر الله. فأنت قلتي لي شكرا فيعطيك العافية. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أعطي الصريح حقه، فلما سألوه قال غض البصر. إيه اللي خلتنا بالتالي من نعمة الإسلام علينا أن الدين هو الحياة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ما معنى هذا الحديث؟ معناه أن كل شيء بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام من صلاة وصوم وزكاة إنما جاءت لإتمام مكارم الأخلاق. انظروا إلى الآية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. عند بعض الناس أعزائي يوجد فصل عجيب وغريب بين الدين وبين الحياة، بين العبادات وبين الأخلاق. بعض الناس حبسوا الإسلام في المساجد وأغلقوا عليه بالمفتاح. سؤالي اليوم، كما أننا نرى إسلاما في المساجد العربية والحمد لله، هل يوجد إسلام في الشوارع العربية؟ كما أننا نرى الصلاة في المساجد العربية والحمد لله، هل توجد أخلاق في الشوارع العربية؟ مع العلم أن كلاهما العبادات والأخلاق كلاهما من الدين. عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن إعطاء الصريح حقه، قال إنه من ضمن هذه الحقوق غض البصر. فما أحوال غض البصر عند الشباب العربي والمسلم في الشوارع العربية اليوم؟ السلام عليكم. في عليك مخالفة؟ هي اللي خلتنا بالتعليق. هي اللي خلتك صح؟ صح. طب وفين تحكم الإنسان يعني بنفسه؟ يقول لك ما تحطش البنزين جنب النار ولما يتحط يولع يولع يولع. السلام عليكم. السلام عليكم. اخبارك ايه؟ الحمد لله. اسمك الكريم مصطفى. في عليك مخالفه؟ مخالفه؟ ايه. ليه الشباب ما بيردوا بصرهم؟ وليه البنات ما يلبسوش لبس مخالفة؟ صح. فعلى الاثنين مخالفة غض البصر. اخواني واخواتي، رسالة ليست للشباب فقط، هي رسالة ايضا للبنات. لا يوجد شك ابدا ان كلما احتشمت المرأة كلما ساعدت الشباب على أن يغضوا أبصارهم. كثير عليك مخالفة. فعندنا حملة نبوية لغض البصر في الشوارع العربية. هذه تفضل، هذه تدفعها بأنك تصلي على الرسول 10 مرات عليه الصلاة والسلام. رسالة للشيء الوحدين للاثنين مش لكل ميش واجه رسالة لمين كمان؟ للشباب، للنساء، للرجالة أفضل النساء. لأي شخص لو بص الزق وقته ووزده وهي نزلة فيها واحدة، فيها واحدة تشيل السهم، فهي مسؤولية على الطرفين، مسؤولية على الكل، مسؤولية على وعلى الشخص نفسه. اسمه الكريم؟ بيتر. بيتر، مستر بيتر، في عليك مخالفة؟ نعم. ليه؟ اعطاء الطريق حقه. نعم. بغض البصر. ازاي؟ زي مسلم ولا مسيحي؟ مسيحي. صلي على المسيح عليه السلام. المسيح وغير من الانبياء يأمروا بغض البصر، الواحد هو ماشي ما يعني يفتح نظره كده للناس. ايش رايك بالحمله؟ جميله. في اوامر من المسيحيه ايضا في الانجيل على موضوع غض البصر، هل في نص حافظ شيء من الانجيل؟ كان المؤدب قال من نظر للمرأة ليشتهيها فزنى بها في قلبه. عجيب. من نظر للمرأة ليشتهيها فزنى بها في قلبه. عجيب. موضوع غض البصر موضوع صعب، وانا عارف، انا يعني ما بتكلم من باب الفتوى وانه خلاص يعني سهل غض بصرك، اعلم انه غض البصر من الصعوبات. رسالة اليوم انه كل واحد على الاقل يكون عنده الوعي بأهمية غض البصر، وأنه ما يمشي كده تلقائيا ينظر إلى ما شاء ومتى شاء وكيفما شاء. أمر ثاني، رأينا كيف أنه بعض الشباب إثباتا أنه ممكن الشاب يغض بصره، أنه بعض الشباب اللي مروا ما نظروا إلى المرأة وما صلوا فيها، فهذا دليل أنه يوجد شباب عندهم القدرة على غض البصر. من لم يشكر الناس لم يشكر الله، قاعدة نبوية. إذا أردنا الحب يكون موجود بين الناس فنقول لبعض شكرا، نتبسم في وجه بعض، تبسمك في وجه أخيك صدقة. تعاليم نبوية نسيناها أعزائي. السلام عليكم. اسمك الكريم؟ محمد. الله. أخ محمد كيف حالك؟ كويس. في مخالفة؟ عشان ما أقول شكرا لما خلصت وداك الباقي. من لم يشكر الناس لم يشكر الله عليه الصلاة والسلام. فإحنا قاعدين نحيي حملة الشكر. كده شكرا لما الداخل الباقي؟ لا. عليك مخالفة. حبينا نشكرك أنا قلت لي شكرا. قلت لي شكرا لما الداخل الباقي؟ لا. في عليك مخالفة. فعندنا حملة لنشر الشكر بين الناس. وصل يا رسول الله 10 مرات. السلام عليكم. كيف الحال؟ الحمد لله. أختي في عليك مخالفة. نعم نعم نعم نعم. في عليك مخالفة. بس. إيش رأيك في الحملة؟ ممتاز. جيدة؟ الله يجزاكم الله خير. الله يسعدك الناس. حياك الله. وأنت قلت له thank you. فجزاك الله خير. تقول شكرا لعشر أشخاص على الأقل. إن شاء الله. إيش رأيك؟ هذه سنة نبوية. فأنت قلتي له شكرا. فيعطيك العافية. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لنا أعطوا الطريق حقه، كلمة واسعة ومفتوحة منه صلى الله عليه وسلم تشمل كل حقوق الطريق. ومن ضمن حقوق الطريق أنه لما تيجي توقف توقف صح. في المواقف الحمد لله حاطين خطوط، فلما تيجي توقف توقف بين الخطين وما توقف وتأخذ موقف آخر أو موقف اللي جنبك. حابين نشكرك لأنك أعطيت الطريق حقه وقف صح. عليك مخالفة إعطاء الطريق حقه، هذه تدفعها بأنه تضبط المكان وتوقف صح المرة الجاية. شكرا يا حماد. الرسول أيضا يقول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، فليس من حقك أن تضر غيرك بأنك تأخذ موقفه. فأنت وقفت أخذت مكانك ومكان اللي جنبك، فمخالفة إعطاء الطريق حقه هذه تدفعها بأنه إن شاء الله بكرة كده توقف سليم. فأنت وقفت أخذت محلك ومحل اللي جنبك لما جيت وقفت، فاضطريت هذا كمان يوقف غلط. لما ما وقفت وجبت اخذت مكانك ومكان اللي جنبك، فهي مخالفة اعطاء الطريق حقه، وان شاء الله تسددها بانك بكرة ان شاء الله توقف بشكل سليم وصلي على رسول الله اللهم